صل على سيدنا محمد اشرف المرسلين وسيد ولد ادم صلى تسليما كثيرا وبارك على اله واصحابه اجمعين. قال نادر الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومنا في الدارين ولا يسأل وجوبا اي إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي لا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال أي بعد فراغ المدعي من الدعوة الصحيحة، وحينئذ يقول القاضي للمدعى عليه أخرج من دعواه، فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيده بعد ذلك رجوعه، وإن أنكر ما ادعى به عليه فللقاضي أن يقول للمدعي ألك بينة أو شاهد مع يمينك إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين، ولا يحلفه في بعض النسخ ولا يستحلفه أي لا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه، ولا يلقن القاضي خصما حجة أي لا يقول لكل من الخصمين قل كذا وكذا. أما استفسار الخصم فجائز كأن يدعي شخص قتلا على شخص فيقول القاضي للمدعي قتله عمدا أم خطأ، ولا يفهمه كلاما أي لا يعلمه كيف يدعي، وهذه المسألة ساقطة من بعض نسخ ما، ولا يتعنت بالشهداء وفي بعض النسخ ولا يتعنت شاهدا كأن يقول القاضي له كيف تحملت ولعلك ما شهدت، ولا يقبل الشهادة إلا ممن أي شخص. طب نقف هنا ونكمل الحاشية ونعود إلى المتن مع الشرح مرة أخرى. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. وصلنا إلى والكلام على تقدير الهمزة كما هو ظاهر، لأنه قال فيقول القاضي المدعي قتله عمدا أو خطأ، قتله عمدا خطأ، ده سؤال سقطت منه أداة الاستفهام وهي الهمزة، فالهمزة أم أدوات الاستفهام التي يمكن سقوطها وتقديرها، كما أن ياء أم أدوات النداء التي يمكن سقوطها مع تقديرها، كذلك الواو أم أدوات العطف التي يمكن سقوطها مع تقديرها، وهكذا كل أداة هي أم في بابها يمكن الاستغناء عنها اكتفاء بظهور المعنى مع تقديرها دون سواها من الأدوات، لا يقدر غير ياء، إذا سقطت أداة النداء فلا تقدر غير أداة الباب التي هي أم في الباب وهي ياء مثلا في هذا المقام. فهنا أيضا سقط أداة الاستفهام لأن المعنى على الاستفهام، فتقدر الأداة التي هي أم في بابها وهي الهمزة. والعطف الواو يا سيدي، العطف الواو أم أدواته هي الواو. والكلام على تقدير الهمزة كما هو ظاهر، والتقدير يعني أقتله عمدا أو خطأ. قوله ولا يفهمه كلاما أي ولا يعلم الخصم كلاما يعرف به كيفية الدعوى وكيفية الجواب من إقرار وإنكار. فقول الشارح افتح قوسا أي لا يعلمه أو لا يعلمه كيف يدعي، أغلق القوس في الفجور، يعني كلام الشارح ابن قاسم اكتفى بكيف يدعي، بتعليمه كيف يدعي. في الحقيقة الكلام ليس فقط على كيفية الدعوة بل حتى على كيفية الجواب من إقرار وإنكار، فاقتصار الشارح على تعليم كيفية الدعوة فيه قصور، يعني فيه نقص، يعني فيه نقص. قال وهذه المسألة يعني قول المصنف افتح قوسا ولا يفهمه كلاما أغلق القوس ساقطة من بعض نسخ الماء، ساقطة في بعض نسخ الماء. قال وهذا أولى من قول المحشي افتح قوسا وهي تعريف المدعي كيف يدعي أغلق القوس. فالمسألة التي سقطت من المتن من بعض نسخ المتن هي ما قاله هي قول المصنف ولا يفهمه كلاما، هذا أولى من قول المحشي البرماوي هي تعريف المدعي كيف يدعي، لأنك عرفت أن تعليم المدعي كيف يدعي فيه قصور، والأولى هو إفهام الكلام بما يشمل تعريف المدعي كيف يدعي وكيف يجيب المدعى عليه على ادعاء المدعي. فالأولى ولا يفهمه كلاما، الأولى سقوط ولا يفهمه كلاما. هل عند سؤال؟ وكيفية الجواب من إقرار أو إنكار، النسخة الثانية فين؟ المتن الثاني فين؟ أو طيب، يعني على تحشية على قول الماتن ولا يفهمه كلاما، أي ولا يعلم الخصم كلاما يعرف به كيفية الدعوة وكيفية الجواب من إقرار أو إنكار، بدل هو يعني أو. طيب، ولا يتعنت بالشهداء، قوله ولا يتعنت بالشهداء أي لا يوقعهم في العنة والمشقة، فالباء زائدة، لا يتعنت بالشهداء، الباء هنا زائدة لأن الفعل يتعدى بنفسه الفعل. نعم نسينا شيئا يعني؟ طيب ارجع إلى الخلف، أنا تركت سطرين. وقوله ساقطة في بعض نسخ المتن أي استغناء عنها بما قبلها، وعلى هذه النسخة يراد بالتلقين ما يشمل التفهيم، وقد علمت الفرق بينهما على النسخة الأولى. قوله ولا يتعنت بالشهداء أي لا يوقعهم في العنة والمشقة، فالباء زائدة لأن الفعل تعنته لا يحتاج إلى الباء، لا يحتاج إلى التعدية بالحرف، تعنته، فالباء زائدة كما يدل عليه قوله افتح قوسا وفي بعض النسخ ولا يتعنت شاهدا، أغلق القوس، لا يتعنت شاهدا، فالفعل يتعدى بنفسه، فالباء زائدة، والزيادة تعني مجرد التأكيد. فالمعنى أنه لا يشق عليه. مثال بقى لهذه المشقة التي نهي عنها القاضي، نهي عن أن يوقع فيها الشهداء، كأن يقول لهم الشهداء لما شهدتم؟ وما هذه الشهادة؟ لا يقول لهم ذلك، لماذا؟ فربما يؤدي ذلك إلى تركهم الشهادة فيتضرر المشهود له، لو أنه تعنت بهم أو تعنتهم فربما يتركون الشهادة فيتضرر المشهود له من تركهم الشهادة. مرة أخرى، فالمعنى أنه لا يشق عليهم، كأن يقول لهم لما شهدتم؟ يعني شهدتم لجهة ما ولا حسبة؟ يعني هل أنتم تحتسبون في ذلك أم أنكم لكم وجهة في ذلك، لكم غاية من ذلك أم مجرد احتساب لله عز وجل؟ مرة أخرى، أو معنى آخر من معاني التعنت، أو لفظ آخر من ألفاظ التعنت، ما هذه الشهادة؟ بعض المحشين يعترض على هذه الأمثلة ويقول إن هذا ليس من أبواب التعنت، يقول إنها مثل هذه الألفاظ ليست من ألفاظ التعنت، إنما التعنت أن يقول له أين شهدت ومتى شهدت، فكأن الشاهد محفوظ من مثل هذه التعنتات من القاضي، لا يسأله أين ومتى، مما يعني يكسر في وقتنا الحاضر، يقول له أين ومتى ويحقق معه ويدقق معه بهذه الطريقة، ليس هذا هو الأصل في الشاهد. الشاهد يأتي مكرما معززا يدلي بشهادته، الأصل فيه أنه عدل، الأصل فيه أنه مبرأ من الحيف، ليس متهما حتى يعنف بهذه الطريقة ولا يضيق عليه بهذه الطريقة، ولم يأتي ليفعل معه مثل هذه الأشياء، فينهى القاضي عن التعنت به بسؤاله عن مكان وزمان وتدقيقات ربما تؤدي به إلى النفور. وما الذي يدعوه؟ كفى أنه يقسم بالله أمام القاضي، هذا مما يعني يضايق بعض الناس أنهم يحتاجون إلى القسم، فكمان أو أضف على ذلك أنه يتعنت بهم بمثل هذه التضييقات فلا يفعل ذلك. شهادة الزور شيء آخر، الأصل في الشاهد أن له صفات معينة أو له مواصفات خاصة، هذا شيء آخر. أما إذا كسر مثل هذا يضيق على الشاهد لأنه متهم. لما عللنا ترك التعنت قلنا لأنه الأصل فيه أنه له مواصفات تزكية تزكيه، فلما يتعنت به؟ بس أما إذا اختل هذا فحينئذ تختل أو تتغير الطرق التي يتعامل بها مع الشاهد كل من بحسبه. نعم. مش فاهم السؤال، لأن الشاهد بيأتي يشهد لأحد الخصمين على الآخر. الشاهد بيأتي لا تعريض بالرجوع عن الإقرار، لكن الشاهد لا يعرض له بالرجوع عن الشاهد. كانت الإقرار أولى يبقى العكس بقى عكس أقوى من الشهادة، يبقى الأولى هو اللي هو التعريض بالرجوع عن الإقرار للعكس. إذا كان الإقرار أولى في الباب، إذا كان الإقرار أقوى في الباب يبقى التعريض بالرجوع عن الرجوع عن الإقرار مش عن الشهادة. أنا أفهم العكس، لما يكون الإقرار أقوى في الباب يبقى تعريض بالإقرار لا بالشهادة، بالرجوع عن الإقرار لا عن الشهادة. العكس. استنى لما خلص كلامي يا ابن الحلال، مش انت نايم وعينيك مغمضة عامل كده، وأول ما صحيت استنى بس لما اشوف الناس اللي صاحية وجاية من السفر ده، جاي من اسكندرية الراجل المحترم ده، خليك نايم هنصحيك آخر الدرس. لماذا كان اصلا، خلينا بس نبحث او نفكر كيف او لماذا كان الاولى بالقاضي ان يعرض للشخص الذي جاء اليه بالرجوع عن اقراره؟ لماذا ستر عليه؟ جيد. ولان الشيوع عليه وعلى المجتمع بعد فكره، بس الأولى عليه أو الأهم أنه يكون عليه هو نفسه مخاطب، هو نفسه مخاطب بألا يكشف ستر نفسه، ما ستره الله تعالى عليه لا يزيله ولا يفضح نفسه. فإذا جاء وحصل منه ذلك وأصر، جاء وحصل منه ذلك وأصر، فيأتي بقى الشهود الذين يأتون بعد حصول القضية، بعد الترافع. فأنت تتكلم الآن على ما لو حصل إقرار أو حصل نزاع أو حصلت خصومة ثم جاء الشهود على هذه الخصومة، ولا تتكلم على الشاهد الأصلي الذي جاء ابتداء قبل أن تحدث خصومة؟ الكلام في إيه؟ لو الكلام في الشاهد الأصلي قبل أن تحدث خصومة فإن ليس للقاضي أن يعرض لهم بالرجوع عن ذلك، لأنهم جاءوا حسبة، لا يصح أن يقول له لا تحتسب. تعريضه له بالرجوع عن الشهادة التي جاء فيها حسبة كأنه يقول له لا تحتسب، ويقول أنا أتيت لاحتساب لله تعالى رفعا للمنكر عن هذا المجتمع، أمرا بمعروف نهيا عن منكر، ثم يقول له لا تفعل، هذا لا يليق. لكن الذي يليق هو أنه ينهى المقر عن أن يقر على نفسه، لأن المقر أصلا مخاطب بالستر. أما الشاهد الذي جاء حسبة ينكر منكرا أو يعرف معروفا لا يقال له لا تعرف المعروف وتنكر المنكر، خلاص. إذا اكتملت مثلا أربعة من الذكور رأوا الزنا فذهبوا، ليس للقاضي أن يقول لهم ارجعوا ولو بالتعريض، إنما عليه فقط أن يتأكد من النصاب، أن يتأكد من العدالة، ثم يسألهم سؤالا دقيقا عن شروط حصول الزنا، كيف رأوه ولا سمعوا، ما دقة ما رأوا، ومن الذي رأوا، لا يكون كلاما عاما، لابد من معرفة الأشخاص. فهذا الذي يدقق فيه. أما أن يعرض لهم ليرجعوا عن شهادتهم، يبقى معناه التعريض بعدم إنكار المنكر، بترك إنكار المنكر، وهذا لا يقول به أحد، لأن إنكار المنكر فريضة. لكن المقر إذا جاء يقر على نفسه فقد ارتكب مفضولا، وعند بعض الناس حراما. مسألة فتح النفس هذه دائرة بين الكراهة والحرمة، فعندما يذهب ليفضح نفسه ويكشف ستر الله تعالى عليه فقد ارتكب منهيا عنه بدرجة من درجات النهي، إما الحرمة وإما الكراهة. فهذا الذي يحتاج إلى التعريض، يحتاج إلى التعريض بترك هذا الإقرار. والله تعالى أعلم. على زين كم منهم سيدنا أبو بكر دقق معه سيدنا عمر، منهم سيدنا أبو بكر، أبو بكر دقق معه سؤال بعد شك أحدهم، وبعدين ثلاثة انسحبوا وصمم أبو بكر تحدى وحدث. طيب هذا سؤال على إيه يعني؟ حصل سيدنا عمر تعالى تحب تشرح المسألة، قلت في سؤال دقيق لازم يتسأل، وهو فعلا سأل السؤال الدقيق، قال له أرأيته قلم ورقة وكتب، كان بيكحب المسألة آخر غير ما مستند لما يحكم به القاضي. بلى. لماذا لا يسأل؟ يسأل بلا تعنت. يسأل بلا تعنت العلة. لماذا موجود هنا وقرأناه بدل مرة واثنين وثلاثة وأربعة؟ حتى لا. لماذا لا يتعنت؟ حتى لا ينسحب الشاهد من المسألة ويتضرر المشهود له. قرأناه بدل مرة حوالي أربعة. لو في قضية من القضايا وأقر الجاني بجنايته، وبعد ذلك عرض له القاضي أن ينسحب عن إقراره فانسحب أو أعرض عن إقراره، ولكن هناك شهود عليه، هل هذا مسوغ للقاضي أن يحكم عليه شهادة الشهود؟ شهادة الشهود مسوغة للقاضي مع إنكاره؟ طب هل في حجة فيها؟ ما هو إما يحكم بالإقرار وإما بالشهادة. ممكن أكمل كلام معاه؟ نزل إيدك، بطل لعب التخيتك. إما بالإقرار، وخذنا مبارح إنه يحكم إما بالإقرار وإما بالبينة. الإقرار لم يبدأ في بينة. عايز حاجة؟ تعبني بتروضه برا الفصل؟ خليه وتعبنا أنا كمان والله يا شيخ. ولا يتعنتوا بالشهداء أي لا يوقعهم في العنة والمشقة، فالباء زائدة كما يدل عليه قوله افتح قوسا، وفي بعض النسخ ولا تعنت شاهدا أغلق القوس، فالمعنى أنه لا يشق عليهم كأن يقول لهم لما شهدتم. وما هذه الشهادة؟ فربما أستاذ طارق يؤدي ذلك إلى تركهم الشهادة فيتضرر المشهود له، كأن يقول القاضي له إلى آخره، كأن يقول القاضي له كيف تحملت ولعلك ما شهد إلى آخره. ليس ما ذكره من التعنت، وإنما منه أن يقول لما شهدت وما هذه الشهادة كما مر. ومنه أيضا أن يستقصي منه أمورا تشق عليه، لا يجوز له أن قال ولا يجوز له أن يصرخ على الشاهد أو يزجره، لا يجوز، لأن يحرم عليه أن يصرخ على الشاهد أو يزجره، يعنفه يعني يبكته. الشاهد شخص محترم أصل فيه العدالة، فلا يصح للقاضي أن يصرخ عليه أو أن يزجره. طيب، ولا يقبل الشهادة، اقرأ الهامش لو سمحت، ولا يقبل الشهادة إلا ممن، أي شخص ثبتت عدالته. فإن عرف القاضي عدالة الشاهد عمل بشهادته، أو عرف فسقه رد شهادته، فإن لم يعرف عدالته ولا فسقه طلب منه التزكية. ولا يكفي في التزكية قول المدعى عليه إن الذي شهد علي عدل، بل لا بد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته فيقول أشهد أنه عدل. ويعتبر في المزكي شروط الشاهد من العدالة وعدم العداوة وغير ذلك. ويشترط مع هذا معرفته بأسباب الجرح والتعديل، وخبرة باطل من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة. ولا يقبل القاضي شهادة عدو على عدوه، والمراد بعدو الشخص من يبغضه، من يبغضه، أبغض الرباع، من يبغضه. ولا يقبل القاضي شهادة والد وإن علا لولده، وفي بعض النسخ لمولوده أي وإن سفر. ولا شهادة ولد لوالده وإن علا، أما الشهادة عليهما تقبل. طيب، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة الشاهدين يشهدان على القاضي الكاتب بما فيه، أي الكتاب عند المكتوب إليه. قال المحشي رحمه الله، قوله ولا يقبل، أي القاضي ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، أي لا يقبل القاضي، على قراءة الفعل بالياء مع كونه مبنيا للفاعل كما شرح عليه الشيخ الخطيب أي في الإقناع، وعليه فالشهادة بالنصب على المفعولية ولا يقبل الشهادة. وفي بعض النسخ ولا تقبل بالتاء على أنه مبني للمفعول، والشهادة بالرفع نائب فاعل، أو نائب حال كونه نائب فاعل، بالرفع نائب فاعل. مفهوم يا أخواننا؟ يبقى في المتن إما ولا يقبل الشهادة أو لا تقبل الشهادة، لا يقبل أي القاضي الشهادة أو لا تقبل الشهادة نائب فاعل. إلا ممن، لو قرأت على الهامش إلا ممن من كلام المتن، جاء الشيخ الشارح وقال أي شخص، شرح من بقوله شخص، من شرحها بقوله شخص، فهذا يفهم أنه أراد أن من في المتن عبارة عن نكرة، لأنه شرحها بشخص، الشخص نكرة، فمن هنا نكرة موصوفة، ممن ثبتت، يبقى نكرة جاءت بعدها جملة أو شبه جملة تعرب نعتا، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فالمحشي قال إيه؟ قال إلا قوله إلا ممن، جعل الشارح من نكرة موصوفة، جعل الشارح من مفعول الأول نكرة مفعول الثاني، نكرة موصوفة، فلذلك قال افتح قوسا اي شخص اغلق القوس. ويصح جعلها اسما موصولا، ويصح جعلها اسما موصولا فتفسر بالذي. سيدنا حسان بيقول فكفى بنا فضلا على من غيرنا، على من غيرنا، فكفى بنا فضلا على من غيرنا، حب النبي محمد إيانا، فكفى بنا فضلا على من غيرنا، حب محمد، حب نبينا محمد إيانا، حب النبي محمد إيانا على من غيرنا. فمن لها معاني في اللغة، من تكون استفهامية، تكون شرطية، تكون موصولة، تكون نكرة موصوفة، دي من المعاني يعني الخفية على الكثيرين. من إما أن تكون شرطية، إما أن تكون استفهامية، إما أن تكون موصولة، وهذه مشهورة، هذه ساسة مشهورة، وتكون نكرة موصوفة كما، كما ما تكون أيضا شرطية واستفهامية وموصولة أيضا ونكرة موصوفة ومعرفة موصوفة، وتكون زائدة، وتكون كافة تدخل على إن مثلا، وتكون مصدرية، ما المصدرية، معاني كثيرة لما. أما من فمعانيها أربعة، بعضهم جعلها خمسة، يعني في مغني اللبيب مثلا تجد بعض نسخ مغني اللبيب يقول لك خمسة، بعضها أربعة. فالأربعة التي ذكرناها استفهامية، شرطية، موصولة، نكرة موصوفة، والخامسة قالوا مشربة، مشربة استفهامية مشربة معنى النفي، من جاء إلا محمد. المعنى الخامس ويعني ليس معنى مستقلا، هي استفهامية مشربة معنى النفي، ما من جاء إلا محمد، يعني لم يجي أحد إلا محمد. طيب، فالتي معنى هنا من إما موصولة كما قال المحشي، وإما نكرة موصوفة كما اقتضاه كلام الشرح، كما اقتضاه كلام الشرح. الشرح ما لم يقل إنها موصوفة، إنما شرحها بمفرد منكر، بنكرة، شرحها بنكرة، مما دل على أنه فهمها على أنها نكرة موصوفة. ولا يقبل الشهادة، لا تقبل الشهادة، أو لا يقبل أي القاضي الشهادة إلا ممن، أي شخص. في أنها يرجح كونها اسما موصولا. إلا ممن ثبتت عدالته، أي عند حاكم، ثبتت عدالته عند حاكم أي قاض، سواء كان عند هذا الحاكم أو غيره، يبقى ثبتت عدالته عند هذا الحاكم الحالي أو عند غيره من الحكام والقضاة. وسيأتي بيان شروط العدالة في فصل شروط الشاهد. ويسمى من ثبتت عدالته عند الحاكم عدلا باطلا، وأما من لم تثبت عدالته عند الحاكم ممن ظاهره العدالة فيسمى عدلا ظاهرا. يبقى العدالة الباطلة تكون عند القاضي، العدالة الظاهرة يعني خارج مجلس القضاء، رجل يعرف عنه الصلاح وعدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، هذه عدالة ظاهرة، ولا يكون عدلا باطلا إلا عند القاضي. تفضل. السؤال ايه؟ لا، هو يسمى عدلا باطلا، يسمى عدلا، تسميته عدلا مش معناها الاعتماد، يعني اي شاهد من حق القاضي ان لا يثق في هذا الشاهد، اجتهاد، اجتهاد منه، لكن هو لا يمنع عنه صفة العدالة. يعني شوف، تعالى اقرأ مرة اخرى، يقول ثبتت عدالته اي عند حاكم سواء كان عند هذا الحاكم او غيره، اسمه ثبتت عدالته، يعني حكم له، حكم له بأنه عادل سواء عنده أو عند غيره، كونه محكوم له بالعدالة عند غيره لا ينفي عنه صفة العدالة. كون الحاكم الجديد، القاضي الجديد لم تثبت عنده ليس معناه أنه ليس عدلا عند غيره، هو ده نفس عين الذي يعني يقوله العلماء من أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، هو ده عينه، ده ده ده تطبيق لقولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فزيد عدل عند القاضي عمر سيظل عدلا عند القاضي عمر، لا ينقض هذا ابدا. كون القاضي اخر لم يرى في هذه العداله لا ينفي انه عدل عند القاضي عمر، يبقى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. مش سامع. تعريف العدالة واحدة. زي ليه؟ العدالة في القاضي زي ليه؟ زي الشاهد. اللي هو عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. بس في هيجي تفريق بعد كده من التفريق بين عدالة الرواية وعدالة الشهادة. سيأتي تفريق بين عدالة الشهادة وعدالة الرواية، لكن الجامع بينهما هو عدم ارتكاب الكبائر وعدم الوقوع في الصغائر، عدم عفوا للإصرار على الصغائر، مع بعض الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة. ويسمى من ثبتت عدالته عند الحاكم عدلا باطنا، وأما من لم تثبت عدالته عند الحاكم ممن ظاهره العدالة فيسمى عدلا ظاهرا. يسمى عدلا، إعراب عدلا إيه يا فارس؟ مفعول ثاني أحسن. ومحل توقف قبول الشهادة على ثبوت العدالة عند الحاكم إذا لم يعرف القاضي عدالة الشاهد ولا فسقه، كما أشار إليه الشارع بقوله افتح قوسا فإن عرف القاضي إلى آخره أغلق القوس. يعني لو أنه يعرف عدالته وفسقه خلاص عمل بعلمه، عمل بعلمه. لكن متى لا يحكم بشهادته؟ إذا لم يعرف، يحتاج إلى أن يعرف. فإذا عرف خلاص، فإن عرف القاضي لآخره حكم بعلمه. قال ويحرم على القاضي اتخاذ شهود معينين بحيث لا يقبله غيره. شوف الحيثية دي مهمة. يحرم على القاضي اتخاذ شهود معينين. لو قرأت الجملة إلى هذا الحد يبقى لا ينتج الحكم، يبقى الحكم يكون خطأ. لا يحرم على القاضي اتخاذ شهود معينين، يكون عنده 10 شهود لا يحرم. لكن متى يحرم عليه اتخاذ شهود معينين؟ بهذه الحيثية، بحيث لا يستشهد غيره، بحيث لا يعتمد غيره. إذا كان اتخاذ هؤلاء 10 أو 20 أو 3 أو 100 أو يمنعه من اتخاذ غيرهم، هذه تأتي هنا الحرمة. أما اتخاذ شهود معينين ما فيش مانع، لأن يعني الشهود اشترط فيهم العدالة، والعدالة أمر عزيز، أمر عزيز نادر، فلا بأس أن يبحث عن الشهود ويعتمد عليهم في كل قضايا. لكن المهم ألا يمنع ذلك من أن يلجأ إلى غيرهم، من أن يقبل غيرهم ممن يتصف بشروط العدالة. لمن هذه الحيثية مراعاة، الحيثية مراعاة. نقرأ مرة أخرى. ويحرم على القاضي اتخاذ فاعل، يحرم على القاضي اتخاذ شهود معينين بحيث لا يقبل غيرهم. ها، بحيث لا يقبل غيرهم. لماذا يحرم؟ لما فيه من التضييق على الناس، فربما احتاج الى شاهد ليس من هؤلاء الشهود الذين يعتمد عليهم القاضي. نعم، ممكن يعطون من الاموال، لانهم اذا وصل الامر الى ان صاروا موظفين بان كانوا يكسروا استخدامهم للشهاده فيقتطعون اوقاتهم من اجل ذلك. مفيش مانع، كل من قطع وقته من اجل جهة من الجهات وعامل من الأعمال يجب له أن يعود مالا مقابلا لذلك. بعض الفروق يعني. هي نفسها ارجع لباب النكاح تجد انه يشترط ان لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر. نفس المجلد اللي في ايد حضرتك افتحه لورا شويه هتلاقي النكاح وعداله الولي. ولذلك المصريون من قديم الزمان اخذوا مذهب الحنفيه عشان صعوبه مذهب الشافعيه في هذا الباب. وإلا المرأة لن تنكح، لأنها لا تنكح إلا بولي، وأوليها هذا لا يصلح، وهذا لا يصلح، والسادس لا يصلح، والرابع لا يصلح، والخامس لا يصلح. تعب في النهاية، نذهب إلى السلطان. يعني حتى تتزوج المرأة يعني ممكن تدخل في شهور وسنين. هو القاضي بيزوج، القاضي بيزوج ليه طيب؟ يحتاج إلى القاضي في الزواج؟ إذا حصل الزواج يعني، إذا حصل الزواج، إذا حصل وطئ مترتب على هو اشترط المأذون يا مولانا؟ بس خلاص، يبقى المهم إذا حصل زواج بعموم، حتى يدخل فيها ما لو حصل خارج دكان المأذون. إذا حصل زواج مترتب على اختلال الشرط من شروط الأركان، فيبقى هذا الوطوة شبهة عند الشافعية طبعا. فإن عرف صح كده، احنا ماشيين صح. فإن عرف القاضي عدالة الشاهد إلى آخره مقابل لمقدر، فكأنه قال هذا إن لم يعرف القاضي عدالة الشاهد ولا فسقه كما ذكرناه سابقا عمل بشهادته. يعني فإن عرف القاضي عدالة الشاهد يعمل بشهادته، يعني يعمل بشهادته أي قبلها ولا يحتاج إلى تعديل وإن طلبه الخصم. فهو يعلم لكنه ليس مشهورا بذلك، فكيف يعلم، فكيف يعمل بما لا ليس مشهورا؟ قال بهذا من قبيل عمل، من قبيل عمل الحاكم بعلمه، حكم الحاكم بعلمه، وهذا من قبيل القضاء بعلم الحاكم. وهذه مسألة مهمة، مسألة هل يحكم القاضي بعلمه؟ مسألة مهمة، لأن فيها خلاف بين المجتهدين، بين المذاهب، وفيها قيود. ستأتي أيضا في باب في كتابنا أو في مذهبنا، ستأتي هذه القيود. فنعم، عندنا يمكن أن يعمل القاضي بعلمه بشروط، منها أن يكون مجتهدا، أن يكون القاضي مجتهدا ليس قاضي ضرورة. فلمعنى من هذا الباب هذا، وقال وهذا من قبيل القضاء بعلم الحاكم، بعلم القاضي، فيتقيد بكونه مجتهدا. يبقى لا يعمل، لا يقبل شهادة من يعلم عدالته دون بقية الناس، ليس مشهورا بالعدالة لكن عنده هو ويعلم عدالته من خبرته به، بس بشرط أن يكون مجتهدا، بشرط أن يكون هذا القاضي مجتهدا. نعم، لا يعمل بشهادته إن كان أصله أو فرعه، على الأرجح عند البلقيني من الوجهين في الروضة كأصلها بلا ترجيح، بناء على تصريح الروضة أنه لا تقبل تزكيته لهما. نعم، استثناء، استثناء واستدراك. بعد أن قرر أن القاضي له أن يقبل من يعلم شهادته ويكون هذا الباب قضاء القاضي بعلمه، استثنى وأخرج ما لو كان يعلم عدالة أصله أو فرعه، وليست العدالة مشهورة، عدالة هذا الشخص مشهورة بين الناس، هنا لا يعمل بذلك. بناء على إيه؟ قال بناء على تصريح الروضة أنه لا تقبل تزكيته لهما، ضمير في لهما يعود على الأصل أو الفرع. بعد، بناء على أننا لا نقبل تزكية الشخص لأصله أو فرعه، فنقول بعدم قبول أخذ القاضي بشهادة أصله أو فرعه إذا كان هو الوحيد الذي يعلم عدالته دون اشتهار ذلك بين الناس، فلا يعمل بعلمه هنا وإن كان مجتهدا. القاضي مجتهد ولا يعمل بيعمل بعلمه هنا، لأن الشاهد الذي سيعمل بعلمه يعني شهادته، يعني يقبل شهادته وأصله أو فرعه. اقرأ العبارة مرة أخرى. نعم، من أول نعم اللي هو الاستثناء. نعم، لا يعمل بشهادته، أي لا يعمل القاضي بشهادة هذا الشاهد إن كان أصله، إن كان الشاهد أصله، أصل القاضي أو فرعه على الأرجح عند البلقيني. يعني هذا من ترجيحات البلقيني. ليه؟ لأن في الروضة أصلها لا ترجيح. على الأرجح عند البلقيني من الوجهين في الروضة كأصلها بلا ترجيح. بناء على إيه؟ بناء على تصحيح الروضة أنه لا تقبل تزكيته لهما، بناء على تصحيح الروضة أنها أن الروضة صححت وجها بأنه لا تقبل تزكية الشخص لأصله أو فرعه. تزكية ستأتي الآن، قرأناها وستأتي بالتفصيل الآن ما معنى التزكية وكيف يكون التزكية. نسمع الأسئلة. نعم. طبعا للتهم بالتأكيد. نتهم القاضي نفسه لا يحكم لا لأصله ولا لفرع، يحكم عليهما لكن لا يحكم لهما لوجود التهمة. نعم، لوجود الميت. التهمة مش معناه الطعن في حكمه، لكن في بشريته. هو مطعون في بشريته، كل ما سوى المعصوم صلى الله عليه وسلم مطعون فيه من جهة بشريته، من جهة ميله القلبي، مش أنه يتعمد، لكن ميله القلب يجعله يحيف يعني قهرا، يميل إلى قبول وسماع واطمئنان إلى كلام لابنه أو لبنته أو لأحفاده أو لا عليه. إذا ميل قلبي بشري يعني ليس طعنا، كما أنه ليس طعنا في المرأة أنها لا تصلي أثناء الحيض والنفاس. فطرته هكذا، فطرتي أني أحب ابني، فطرتي أني أحب أبي، فطرتي أني أبي لأبي، لا أتهم بذلك. هذه ليست تهمة، كما أنه لا يتهم المرأة بأنها مثلا ناقصة لأنها لا تصلي، فطرتها هكذا، أمر كتبه الله على بنات آدم. فالتهمة ليس من تعمد، وإنما التهمة من الميل الفطري. بس وفرعي طب صح صح، وإحنا اللي معنا هنا الأصل والفرع. طيب نعم، قلة بقى الميل يعني الفطرة برضو نفس الشيء، العلة واحدة وهي الفطرة. فطرة الشخص ميل القلب للأصول والفروع أقوى بكثير من الحواش بالتأكيد المشاهد يعني. نعم، هذا أولى إذا انتفاء أولوي يعني. إيه هو لنفس الموقف؟ اترك بس لحيتك وكلمني من غير هرش وحك للحية، كلمني كده بقوة. ها، عليهما يبقى ضدهما، الحكم عليهما يعني ضدهما. يبقى أنا بحكم على ابني، يبقى أنا متهم دلوقتي بحكم عليه، يخفف الحكم، يبقى مسموش عليه يبقى متهم. أنت بتيجي أنت وابني أمامي، الطرفان أمامي، يا حضرة القاضي أنا لي على ابنك كذا. أو نعم معك الحق. يخففه ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ اديني مثال كده. ال اسمه ايه، حد الزنا 80 جلدة للغير المحصن، نعمله 60 مثلا، نعمله 79.5، 80، هيعمله ازاي يعني؟ خليه كمل، اديله فرصة يعني. يلا، ما انا عايزك تفكر. ها يلا، يحط في موضوع شبهه. احنا اصلا هو كل البشر في موضوع شبهه، محاشا الانبياء، كل البشر في موضوع شبهه. نعين قضاء ولا بلاش نعين قضاء؟ نعين قضاء، بس سيبني بقى احكم على ابني بما اشاء، بس المهم احكم عليه لا له. ما عندناش الا القاضي ده، نعمل ايه؟ نحكم ولا منحكمش؟ الكلام في كده، نحكم ولا منحكمش؟ القاضي يحكم في قضيه فيها ابني، ان حكم عليه من غير ضرورة ولا حاجة، لأن الأصل إنه هو مش متهم. يعني إن جيت للحق يعني كنا نستطيع كمان نحن نقول إنه يحكم لابنه، لكن من باب التنزه يعني، نحن على ثقة شديدة بالقاضي بحيث إن إحنا كان من الممكن أيضا أن نقول له أحكم حتى لابنك، له مش عليه، لكن من باب التنزه، من باب رفع القاضي عن التهم، مش من باب الخوف على الأمة، برفع صيانة هذه المكانة. اترك لحيتك وتكلم، تعلم بالقوة، تكلم بالقوة. نعم، ايه هو ايه؟ لا مش نفس الامر، لان ده خلاف الاصل. ده احنا بنستثني، ما نقولش نفس الامر. لما نقول الاصل انه قضاؤه مقبول في كل احد حتى ابنه، ثم خرجنا واستثنينا. لما نخرج ونستثني مش معناه نمد، لان الاستثناء خلاف الاصل. عدم توفر العله، عدم تكامل العله، العله غير متكامله في الحكم على الابن او على الاب، مش متكامله. الفرق انه مش متهم عليه، يبقى مش متهم له، ده بالعكس يبقى ادعى الى مصداقيته، ادعى الى الثقه فيه. شوفوا القاضي حكم على ابنه، ده قاضي نزيه. طب كان ممكن يقول اعتذر عن الحكم اصلا، يقول انا مش عايز احكم، خرجوني من الدوشه دي، شوف حد غيري. هو القاضي اصلا متهم ابتداء كده، شخص متهم، ولا القاضي ده شخصيه نزيهه انتقيت من افضل العناصر بشروط قاسيه جدا؟ لا، الاصل النزيه، مش الاصل انه شخص عادي متهم مجهول الحال. هيوصل بين الامر بقى زي ما قال الانصاري للنبي صلى الله عليه وسلم، ان كان ابن عمتك لا، وقف عند حدك. وقف عند حدك، كل مقام مقال، لكل مقام مقال. الشخص من الشارع القاضي ده كده، هنحول الاستثناء نحوله يصير اصلا. كل ما نلاقي تهمه هيبقى ندخل بقى زي ما بيقول الدكتور، يبقى كمان نمنعه من ان هو يحكم لاخوه، يحكم على اخوه، يحكم ولجاره ولصاحبه. تهم بقى، ده كده انت بتعامله على انه شخص عادي. يبقى كل من له علاقه به في قرابه، في اي نوع من القرابه، درجه رابعه، درجه عشره، درجه صداقه، شركه، معامله، زماله، ولو قديمه، يبقى تمنعه بقى من ده. انت اذا ممكن ده، بس بتتعامل مع شخص عادي، شخص الاصل فيه التهمه. لا، القاضي مش الاصل فيه التهمه، العكس تماما. ده الاصل فيه العداله، حتى اننا لو جعلناه يحكم لابني ما ابعدنا ان نجع. يعني تسال سؤال كويس. نعم، قول. ها، لماذا قيدنا حديث كون القاضي مجتهدا في حاله قضاء العلم؟ لا افهم. حياتي كلها بالتفصيل، قلت لك ده حياتي بالتفصيل، مساله قضاء القاضي حياتي بالتفصيل، حياتي بالتفصيل. وجهين الروضه الروضة وأصلها أتى بالوجهين بلا ترجيح، فالبوقيني رجح. قوله أو عرف فسقه رد شهادته، أي ولا يحتاج إلى بحث عنه. كمن استفاض فسقه بين الناس فإنه لا يحتاج للبحث عنه، كما قاله في العدة. فإن لم يعرف عدالته ولا فسقه طلب منه التزكية من الشاهد، أي وجوبا، طلب وجوبا التزكية، سواء طعن الخصم فيه أو سكت. بغض النظر بقى الخصم طلب ذلك بأن طعن أو لم يطلب، لماذا وجب على القاضي أن يطلب التزكية؟ قال: لأن الحكم بشهادته يتوقف على عدالته، وهي لا تثبت عند عدم علم القاضي إلا بالبينة. وإذا ثبتت عدالة الشاهد بالبينة ثم شهد في واقعة أخرى، تفصيل نقطتان في قضية جديدة يا إخواننا، فرع جديد. وإذا ثبتت عدالة الشاهد بالبينة ثم شهد في واقعة أخرى، تفصيل، فإن قصر الزمان لم يحتج إلى تعديله ثانية، بل يحكم بشهادته أو يحكم بشهادته من غير تعديل. المقابل: وإن طال الزمان، فوجهان نقطتان، أصحهما أنه يطلب تعديله ثانيا. لماذا؟ لأن طول الزمان يغير الأحوال. طيب ما العبرة في طول الزمان وقصره؟ قال: ويجتهد الحاكم في طول الزمان وقصره. المعول على ذلك أو معول في ذلك هو اجتهاد القاضي، اجتهاد الحاكم، هو الذي يرجع إليه ويعول عليه في مسألة طول الزمان وقصره، هذا زمان طويل شهر ولا قصير أسبوع مثلا يعني. ومحل الخلاف في طول الزمان إذا لم يكن من المرتبين للشهادة عند القاضي، وإلا يعني فإن كان من المرتبين عند القاضي فلا يجب طلب التعديل قطعا قولا واحدا بلا خلاف. المسألة الأولى فيها خلاف، أما هنا فلا خلاف. إن كان من المرتبين للشهادة عند القاضي، من المرتبين يعني من الموظفين يعني، خلاص صار من الشهود المقيدين في سجل الشهود لهذا القاضي، إذا كان من هذا الباب أو من هذا الصنف وثبتت عدالته عند القاضي، خلاص طال الزمن أو قصر لا يطلب تعديله مرة أخرى، فما يرجع فيه إلى طول الزمان وقصره في من لم يكونوا من المرتبين للشهادة عند القاضي. قاله الشيخ عز الدين في قواعده وهو حسن. مش لازم يجلسون يعني، موجود نستدعيه عند الحاجة، مش لازم يكون موجود. يستدعون، عندنا قائمة، عندنا زي قائمة الجند كده، نستدعي في معركة، نستدعي الاحتياط الشهود، نستدعيهم وقت اللزوم. مرتبون نستدعيهم وقت اللزوم. مرتب أنا ما قلت الحك، لا أنا برد هو بقول لا، مش لازم يجلسون عند القاضي، نستدعيهم عند الحاجة، قاعدين في بيوتهم بنطلبهم باللاسلكي، نطلبهم بالتليفون، تعال. ممتاز. وبعدين فهل يا ترى من المدعي مثلا مطالب ان يذهب فياتي بالاوراق؟ لا، عندهم علم باستفاضه، عندهم علم بوجودهم في المجتمع. ماذا تعلم عن هذا الخصم؟ هل دخل في شراكه مع فلان؟ هل باع لفلان؟ يقول نعم باع او لم يبع، لا اعرف، خلاص. هل رأيته يعتدي عليه بكذا؟ هل رأيته يفعل كذا؟ هل رأيته مثلا؟ ولا يكفي في التزكية قول المدعي، لا المدعى، ولا يكفي في التزكية قول المدعى عليه إن الذي شهد علي عدل، شهد علي يعني ضدي، ده هو نفسه مشهود عليه ويعدل، لا يكفي؟ قال له لا يكفي، لا يكفي. مرة أخرى، لا يكفي قول المدعى عليه إن الذي شهد علي، مش لي، شهد علي عدل، يكون أبلغ، شهد عليه وهو نفسه يعدله، ده يكفي؟ قال له لا يكفي أيضا. ولا يكفي في التزكية، نزكي من الآن الشهود، يزكي الشهود، الشاهد الذي لا أعرف هل هو عدل ولا ليس عدلا، نحتاج إلى تزكيته. هل نكتفي بتزكية المدعى عليه إذا كان الشهادة عليه؟ لا نكتفي. ولا يكفي في التزكية قول المدعى عليه إن الذي شهد علي عدل. لماذا لا يكفي؟ أي لأن الاستزكاء حق لله تعالى، فلا يكتفى فيه بقوله الضمير يعود على المدعى حق لله تعالى، لأنه في الحقيقة لن يصير عدلا في هذه القضية بعينها، ده هو هيبقى عدل في قضايا أخرى كمان، ده حق لله تعالى، قبل أن يكون حقا للخصم أو على خصم الآخر فهو حق لله تعالى، فسيصير عدلا، يبقى على القاضي أن يعمل به بقوله بشهادته في القضايا الأخرى التي قصر زمانها، مفهوم؟ لأن الاستزكاء حق لله تعالى، أي طلب الزكاء التزكية، طلب التزكية، الاستزكاء أي طلب التزكية حق لله تعالى، فلا يكتفى فيه بقوله. واندفع بذلك ما قد يقال البحث عن الشاهد لحق المدعى عليه وقد اعترف بعدالته، اندفع هذا إذا اعترض معترض وقال لماذا نبحث عن تزكيته بعد أن شهد المدعى عليه بعدالته، وزكاه هو بنفسه وهو حق له. البحث عن الشاهد حق للمدعى عليه، ما هو شاهد للمدعي، شاهد للمدعي على المدعى عليه، وقد اعترف المدعى عليه بأنه عدل، يكفي؟ قال لا يكفي. لماذا؟ لأن الاستزكاء حق لله تعالى. فهم؟ فهم؟ فهم؟ ما المالك شكلك مش فاهم ليه؟ أيوة فاهم بقى دلوقتي ولا مش فاهم؟ في إيه ما علاقة هذا بما كان قبل الدرس؟ حلو. الآن بعد أن سمعنا هذا الكلام، إيه الجد؟ جد أنه صار مفهوما، صار غير مفهوم، صار معقولا، صار غير معقول. عايز إيه يا محمد؟ عندك سؤال؟ ما عندكش سؤال. عبد الرحمن أنا قلت من شوية لأنه سيصير شاهدا في هذه القضية وفي غيرها، مش في هذه القضية بخصوصه. نعم. لا معنى البحث عن الشيء الحق المدعي، مش المدعي الذي ادعى المدعي شيء، المدعي ادعى على المدعي عليه شيء، وأتى وأتي بشاهد للمدعي، أتي بشاهد للمدعي على المدعي عليه. أيوة. فاحنا زي يكون له حق المدعي، حق المدعي عليه عشان لإثبات حق عليه. معنى يعني معنى كلمة الحق دي كان لأجل هذا، لأجل إثبات هذا الحق، والحق ده جاء ادعى به المدعي، وأنا حق المدعي وليس عشان يدفع عنه القضية. الأصل إن هو من غير متهم، هو الأصل في الناس التهمة ولا عدم التهمة؟ أيوة. بس هو ممكن يأتي بالشهادة لإثبات ما يقوله. يبقى الأصل التهمة ولا عدم التهمة؟ هنا في كل حاجة الأصل في الناس التهمة ولا عدم التهمة؟ بس يبقى احنا يبقى حق لهذا المدعى عليه ان احنا نبحث له عن عدالته من غير عدالته. بس هنا بيتكلم بيقول ان يقول حتى وان كان المدعى عليه ده وهو عليه الحق، ويجوز في ان يكون الشاهد ده بيثبت عليه الحق ده، ومع كده بيتكلم عن مسألة ثانية التزكية، فبيقول ده هو حتى اللي بيشهد عليه ده يعني يعتبر عدل، يقول فيها حتى في هذا لا يقبل من التزكية حق الله تعالى. الكلام هنا في المعرض ان يعني الاتصال بيديك اقصى حاجة متطرفة، ان هو الشاهد ده جاء ليثبت قول المدعى عليه، ومع هذا وحتى ان زكاه مع ذلك تعديل المدعى عليه لا يقبل، لا يقبل التزكية. مش اثبت ان الاصل في يعني ما يتبينش المكان ده ان الاصل في الناس عدم التهمة، وبين ان هو ان الشاهد هنا جاي اثبات حق المدعي، بل ان المدعي عليه مدان فعلا، والشاهد جاي بيقول كده، ومع كده المدعي عليه بيقول ان هذا عدل، فلا نقبل منك هذا الكلام. هذا التزكية. طيب يعني مش حق المدعي عليه بقى؟ انا مش فاهم ازاي يعني جاي كلمة حق المدعي عليه. بيقول يا سيدي البحث عن الشاهد لحق المدعي عليه، احنا بنبحث عن الشاهد ليه؟ لحق المدعى عليه، لأنه لو ثبتت عدالة الشاهد سيدان المدعى عليه، ولو لم تثبت عدالة الشاهد أو لم نجد شاهدا أصلا مدعى عليه سيكون بريئا. افهمني للآخر بس، اهدأ. المدعى عليه دوت الأصل فيه أنه متهم ولا الأصل فيه أنه غير متهم؟ بريء براءة الذمة. الأصل أن يكون التهمة دي صحيحة ثابتة ولا غير ثابتة؟ يبقى احنا نبحث نتعنى للوصول الى وجود شاهد، ثم نتعنى للوصول الى عدالة الشاهد، كل ده من اجل ايه؟ ان نثبت التهمة ولا الا نثبت التهمة؟ ما هو اما ثبوت التهمة اما باقرار المدعى عليه واما بالبينة، هو ما اقرش انكر، البينة مش موجودة، في تهمة خلاص ما فيش تهمة، في حكم ما فيش حكم. يبقى احنا كده ماشيين مع الاصل ان احنا خد بالك يا مدعى عليه اياك تقر عشان ما تثبتش التهمة، يا مدعى عليه كاننا نتمنى عدم وجود الشهود حتى لا تثبت التهمة، احنا كده ماشيين مع الاصل، ما جاء مع الاصل لا يسأل عنه. فحق المدعى عليه ان احنا نبحث عن الشهود لابرائه، نبحث عن التعديل لابرائه، لان لما يأتي الشاهد ولا نبحث عن التعديل، اتى الشاهد اهو، المدعى عليه اتى بشاهدين، لو اخذنا بكلامين المدعي أتى بشاهدين ولم نبحث عن تعديلهما، أخذنا بكلامهما محضا بغير بحث عن عدالتهما، يبقى ده في أضرارنا ولا أضرارنا بالمدعي عليه. يبقى البحث عن العدالة لصالح لن يفهم. لكن قول المتن يقول هو قول المدعي عليه إن الذي شهد علي عدل، كأنه يقول أن والذي شهد له ليس بعد. من الذي شهد له هنا؟ المدعي. الذي شهد علي أنا هو المدعي عليه. فكونوا يقولون بقى كده البحث عن شهد لحق المدعي عليه كأنه للمدعي عليه. للمدعي عليه صح. كل اللي أنا عمال أشرحه ده معناه إنه ده بحثه هو شهد علي عدل. يعني شهد على دي خاصة المدعي عليه، وشهد لي للمدعي. الكلام كده هو واحد. اللي شهد للمدعي أيوه. هو اللي شهد على المدعي عليه. نفس اللفظة لي وعلى. لي دي خاصة بالمدعي وعلى المدعي عليه. هو شخص واحد. هو شخص واحد. عندما تأتي أقصد عندما تأتي كلمة لي يبقى ده للمدعي. فما أقولش هنا بعد كده بقى البحث عن الشهد لحق المدعي عليه. ممكن إثبات براءتي نعم، لكن هي البحث عن الشاهد عموما، عدالة الشاهد عموما، الشاهد عموما لا لا شاهد لي ولا شاهد على، الشاهد عموما ما قالش لي ولا العلى، البحث عن الشاهد بعام، بحث عن عدالتي لحق المدعي عليه. يعني قلنا إنها الحق الله تعالى أسنى المزكي هنا واحد فلقبل، وإلا في حوادث أخرى في نصوص أخرى إن التزكية تقبل من الناس تقبل شهادتهم على إيه؟ بعضهم البعض. ولا هنا يعني اللي هنا جعلنا الاستزكاء حق لله تعالى. ما رديت على عبد الرحمن ورديت على أيوه. عشان هيبقى طول العمر ولا عشان المستقبل يعني عشان اللي قلته الذي قالاه واحد فقط الذي شهد اللي انا قلته اللي انا قلته في نصوص اخرى يعني تقول ايه النصوص الاخرى يعني مثلا الجنازه التي عدت يوم من شهد عند القاضي قولي ما بيقولش الاستسكاء ده يعني عند القاضي هو كل الكلام عند القاضي واحنا بنتكلم ما هوش قاضي في غير هذا الباب الاستسكاء ما اسموش شاهد ده شاهد عند القاضي وكان حضرتك اللي يعني المنتظر بتاع اسمع من حضرتك ان هو الذي زكى واحدا فلا تقبل منه اما اذا كان كفر غير اكثر من واحد ما عشان انت في ذهنك ان الشهاده دي كلمه في كل مكان الشهاده هنا عند القاضي انت مصر على اللي في ذهنك وهو اللي ذهنك مش صح لان الكلام هنا عند القاضي ماشي لو زكى المدعى عليه الشاهد بعد رفضه الاقرار وشهد الشاهد بحق على المدعى عليه للمدعي فهل يكون هذا في قوه الاقرار لا لا يكون في قوة الإقرار الذي في قوة الإقرار هو اليمين المردودة إيه تاني وماذا إذا لم يوجد من يعدل هذا الشاهد إلا المدعى عليه خلاص ما يتعدلش الحمد لله يبقى مش معانا تهمة لم تثبت التهمة لا بإقرار ولا بشهود ماذا لو حصل خلاص زي سيدنا علي لما قعد مع التقاصم مع اليهودي لم يجد من يشهد له الشريح سأله عندك بينة يا خليفة ما عنديش بينة خلاص خد يا يهودي الدرع هنعمل ايه يعني هنجيب حد يعلم الغيب منين ولا حتى الاولياء زيكم كده ما ينفعش بالولاية كده لازم يكون شهادة ما ينفعش واحد من الاولياء زي حضراتكم كده يقول والله انا شفت في المنام ان الحق الدرع دي لسيدنا علي ما ينفعش هنعمل ايه خلاص يوم القيامة يوم القيامة اليهودي ياخد الدرع ويوم القيامة سيدنا علي ياخدها منه او اليهودي يقول لا والله ده الاسلام ده جميل قوي ده معقول بيحصل كده ويسلم وتبقى حاجة حلوة بس بشر دنيا ولسه في اخرة نعم يشفع له في ايه يعني تقصد يعني سيدنا علي كل ما يخش عند القاضي يقول له انت الحق معاك دايما عشان انت ممن شهدوا بدرا وانت ابن عم النبي وانت كده يعني عايز تقول كده احد مش احدى احنا ده مؤنث احد نذكر سيبناها لك مره ما تكررهاش بقى لا ما ينفعش ايوه بعدين معلش لا اين وصلنا لابد من احضار صفحه 3 247 حاضر بل لا بد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته، بل لا بد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته، بعدالة الشاهد. قال المحشي: ظاهره بل صريحه أن المزكي يكلف الحضور عند القاضي، وليس كذلك. هل يشترط مجيء المزكي عند القاضي؟ لا يشترط، بس ظاهر الكلام بل صريحه، مش بس ظاهره، لأنه بيقول لابد من إحضار، لابده لابد من إحضار. وخد بالك لو سمحت تكتب لابد على شاشة الكمبيوتر ولا كده، تكتب لا مسافة بد، مش لازقين في بعض، لأنهما كلمتان، لا نافية للجنس وبد اسمها، فما تلزقهاش في بعض. ها بالمناسبة يعني، بل لابد من إحضار، يبقى قال لي لابد يعني لا مناص، يعني لا مفر، يعني لا مهرب، يعني لا محيد عن إحضار. يبقى كده معناه، مش بس معناه، ده صريحه بيقول انه لابد من الإحضار. هل ده صحيح؟ قال ليس كذلك. امال ايه؟ بل يتخذ القاضي مزكيين كما تقدم في الحصة قبل السابقة الأسبوع الماضي، تقدم انه يتخذ مزكيين، بل يتخذ القاضي مزكيين كما تقدم، ويكتب لكل منهما ما يميز الشاهد والمشهود له والمشهود عليه من الأسماء والكنى والحرف، ويكتب أيضا المشهود به من دين أو عين. شوف يا فضيلة الدكتور الصيدلي، دين أو عين، الحاجات اللي بتبقى فيها في المجتمع ده، علي دين مشهور كده في المجتمعات، خاصة المجتمعات الضيقة التي كانت عليها أعصارهم، ليس كعصرنا الآن القاهرة. حتى القاهرة قسموه إلى شمال القاهرة وجنوب القاهرة، لكن في النهاية هي قرية محدودة، قرية محدودة، الناس فيها محدودون، والأحداث محدودة إلى آخرها. ويكتب أيضا المشهود به من دين أو عين أو غيرهما كنكاح، غير الدين والعين كنكاح، فقد يغلب على الظن صدق الشاهد في شيء دون شيء. قال: ويبعث سرا، يعني لماذا بيعلل ليه بقوله فقد يغلب؟ بيعلل لقوله ويكتب أيضا المشهود به من دين أو عين أو غيرهما كنكاح. لماذا يكتب القاضي؟ لأنه قد يغلب على ظن المزكي صدق الشاهد في مسألة دون مسألة أخرى، يقول دي في الدين هو صادق، أما في العين لا، ما لا أتأكد من ذلك. ويكتب أيضا المشهود به من دين أو عين أو غيرهما كنكاح، فقد يغلب على الظن صدق الشاهد في شيء دون شيء. قال: ويبعث سرا كل واحد منهما، من المزكيين، ويبعث سرا كل واحد منهما بما كتبه، ولا يعلم أحدهما بالآخر. فماذا يفعلان؟ ليسأل عن حال كل واحد منهما، ماذا يفعل؟ ليسأل عن حال الشاهد من العارفين بحاله من الأصحاب أو الجيران أو المعاملين له، ولذلك يسميان صاحبي المسألة. من غير ألف، أنا أخطأ، صاحبي مسألة من غير ألف ولا صح. ولذلك يسميان صاحبي مسألة، إنهما يذهبان للسؤال. يبقى المزكيان يسميان صاحبي مسألة، فيسأل كل منهما عن حال الشاهد ممن ذكر، يعني من جيرانه وأصحابه والمعاملين له، في قبول شهادته في نفسه، وهل بينه وبين المشهود له أو عليه ما يمنع شهادته. ثم يأتي كل منهما إلى القاضي ويخبره بما علمه من حال الشاهد بلفظ شهادة، أشهد، فيقول: أشهد على شهادة المزكين أن الشاهد عدل. قال: لكن فيه أن هذه شهادة فرع على شهادة أصل، وهي لا تقبل مع حضور الأصل. واعتذر ابن الصباغ عن ذلك بأنها إنما قبلت مع ذلك للحاجة، لأن المزكين لا يكلفون الحضور عند القاضي، فهذا يرد ما اقتضاه كلام الشارح، إلا أن يفرض فيما إذا لم يتخذ القاضي مزكيين من أصحاب المسائل. كل هذه القصة الطويلة، كل هذه السطور الطويلة جاء بها ليرد ظاهر بل صريح كلام الشارح. ابدأ من البداية لو سمحت، عندما قال بل لا بد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته. قال إيه الشيخ الباجوري؟ قال ظاهره بل صريحه أن المزكي يكلف الحضور عند القاضي. فهل هذا صحيح؟ قال وليس كذلك. ما الدليل على ذلك؟ ساق كل هذا الكلام الطويل وفي النهاية قال إيه؟ واعتذر ابن الصباغ عن ذلك بأنها إنما قبلت مع ذلك للحاجة، لأن المزكين لا يكلفون الحضور عند القاضي. شوف هذا وجه الذي أراد كيف يضحد، كيف يبطل ظاهر بل صريح كلام الشارح. صريح كلام الشارح أنه لا بد من إحضار. قال لا، مش لا بد من الإحضار. تعال شوف ابن الصباغ بيقول إيه. بيقول ابن الصباغ إنما قبلت مع ذلك للحاجة لأن المزكين لا يكلفون الحضور عند القاضي. من الذي يكلف الحضور عند القاضي؟ أصحاب المسائل، أصحاب المسألة، صاحب المسألة، صاحب المسألة هم الذين يكلفون الذهاب للقاضي. أما المزكين لا يشترط ذهابهم للقاضي. متى يشترط ذهابهم للقاضي؟ أكمل الكلام. فهذا يرد ما اقتضاه كلام الشارح، إلا أن يفرض فيما إذا لم يتخذ القاضي مزكيين من أصحاب المسائل. هنا بقى سيذهب المزكون إلى القاضي، هنا يذهب المزكون إلى القاضي، لأن أصحاب المسائل لن يذهبوا إلى القاضي. الذين يجب أن يذهبوا إلى القاضي هم أصحاب المسائل، صاحب المسائل، صاحب المسألة، الذين بعث بهم القاضي ليسأل عن الشهود. هؤلاء الذين أو هذان اللذان يأتيان إلى القاضي ولا بد من حضورهما. أما المزكون في أنفسهم لا يشترط حضورهم من القاضي. متى يشترط حضورهم من القاضي؟ إذا لم يرسل القاضي بأصحاب المسائل ليسألوا. سنعيد مرة أخرى ما قاله الشيخ الباجوري. صاهره بل صريحه أن المزكي يكلف الحضور إلى عند القاضي. أن المزكي يكلف الحضور عند القاضي. الحضور إعرابها إيه؟ حسام نايم، حسام نايم. الحضور يكلف الحضور، الحضور إعرابها إيه؟ نعم. أنت اسمك حسام نايم؟ ده حسام نايم. نعم. مفعول به. أنت عايز تقول إيه؟ مفعول به زيه يعني؟ غلط. أنتوا الاثنين غلطان. أنتوا الاثنين وحشي. أنتوا الاثنين نايمين. حمزة نائب فاعل. الحضور نائب فاعل. منصوب بنزع الخافض. غلط. مفعول سالم صح. مفعول ثاني صح. يكلف نعم. لما قلت مفعول تصل مفعول تاني. خلاص يوم القيامة إن شاء الله تخش الجنة. خلاص في الدنيا خطأ، في الدنيا غلط صفر، في الدنيا صفر، يوم القيامة تخش الجنة إن شاء الله. معلش الكلام بتقوله هناك، هنا صفر، هنا صفر. أيوة أنا هنا هتاخد صفر. أيوة أنا مصدقك، بس خلاص سلمت الورقة. خلاص انت سلمت الورقة صفر. اما اكوني بحبك جدا ومصدقك جدا، الصفر برضو. صح انت صح، بس ده تعمله في الملحق ان شاء الله. في الملحق ان شاء الله لما يجي لك تبقى تعمل الكلام ده بقى. ما تسلمش الورقة الا لما تراجع. بيقولنا كده راجع مرة واثنين وثلاثة. ما تستعجلش، عايز تطلع تشرب كوباية شاي، استنى شوية، ما تستعجلش. طيب بل يتخذ القاضي مزكيين كما تقدم ويكتب لكل منهما ما يميز الشاهد والمشهود له والمشهود عليه من الأسماء والكنى والحرف، ويكتب أيضا المشهود به من دين أو عين أو غيرهما كنكاح، فقد يغلب على الظن صدق الشاهد في شيء دون شيء، ويبعث سرا كل واحد منهما بما كتبه، ولا يعلم أحدهما بالآخر ليسأل عن حال الشاهد من العارفين بحاله من الأصحاب أو الجيران أو المعاملين له. شوف بقى كيف تعرف حال الشخص. إذا أردت أن تعرف حال المتقدم لخطبة بنتك تسأل من؟ لا تأخذ بالظاهر، إنما اسأل أصحابه قرناءه الذين صاحبوه في دراسة في عمل في سفر، أو الجيران ملتصقون به أو المعاملين له بدخول في تجارة في شركة في بيع في شراء، حتى لا تندم. اسمح لي نكمل الكلام. ولذلك يسميان صاحبي مسألة، فيسأل كل منهما عن حال الشاهد ممن ذكر في قبول شهادته في نفسه. هل تقبل شهادته في نفسه؟ يعني هو في نفسه كده تقبل شهادته بغض النظر عن القضية. وهل بينه وبين المشهود له أو عليه ما يمنع شهادته؟ ثم يأتي كل منهما إلى القاضي. هذا موضع الشاهد، أن هذا الذي يأتي إلى القاضي لا المزكي نفسه، ويخبره بما علمه من حال الشاهد بلفظ شهادة، فيقول أشهد على شهادة المزكين. أشهد على يعني بالإضافة فوق شهادة المزكين، يعني شهادة المزكين رقم واحد، ثم صاحب المسألة رقم اثنان، أشهد على زكاة شهادة المزكين أن الشاهد عدل. ولذلك المزكي ده الأصل وصاحب المسألة ده الإيه؟ الفرع. المزكي هو الأصل، صاحب المسألة هو الفرع. بعد ما انتهى من هذا الكلام بيقول فيه في اعتراض على هذا، بيقول لكن فيه أو لكن فيه أن هذه اللي هي اسم إشارة تعود على إيه؟ على شهادة صاحبي المسألة. لكن هذه أي شهادة صاحبي المسألة شهادة فرع على شهادة أصل، شهادة فرع على شهادة أصل هي شهادة المزكين، وهي لا تقبل مع حضور الأصل. كيف نقبل شهادة صاحب المسألة مع وجود المزكين؟ دي بدي شهادة فرع مع أصل، ولا يجمع بين الأصل والفرع. قال واعتذر ابن الصباغ، نحن نقر بأنها شهادة أصل مع فرع مع وجود الأصل، لكنها استثناء. واعتذر ابن الصباغ عن ذلك بأنها إنما قبلت مع ذلك، يعني مع صحة ذلك للحاجة. ما هي الحاجة؟ قال لأن المزكين لا يكلفون الحضور عند القاضي، لأن المزكين لا يكلفون الحضور عند القاضي. لماذا قبلنا شهادة صاحب المسألة مع وجود الأصل وصاحب المسألة فرع؟ قال لأن المزكين لا يكلفون الحضور عند القاضي. وبهذا بهذا السياق أو في بهذه الجملة الأخيرة يرد على ظاهر بل صريح كلام الشارح من أنه لا بد من إحضار المزكين عند القاضي. قال فهذا يرد ما اقتضاه بل ما صرح به كلام الشارح، إلا باستثناء ممكن نصحح كلام الشارح بوجه. ما هو الوجه؟ إلا أن يفرض فيما إذا لم يتخذ القاضي مزكيين من أصحاب المسائل، هنا لا بد من حضور المزكين إلى القاضي، وهنا يصح كلام الشارح. نسمع الأسئلة، تفضل. صحيح المسألة المزكين؟ لا، يسأل كل ما القاضي يبعث بأسماء الشهود اسمهم دول أصحاب مسألة غير المزكين. مزكين حاجة وأصحاب المسألة حاجة تانية. السؤال كل واحد يخفي عن الآخر ما علمه حتى يسأل. هو نفسه يخفي عنه، بعث زيدا وعمرا وأخفى عن زيد أنه بعث عمرا وأخفى عن عمرا أنه بعث زيدا. كل واحد يذهب ويأتي بمعلومات ويأتي للقاضي. دول بقى صاحب المسألة، هم دول صاحب المسألة. طب هنا أتيان هم من صاحب المسألة ويشهدان على المزكين، يقولنا لي شهادة فرع على أصل، يعني انا اقصد يعني بعد ما اعطاهم كل البيانات عن معلومات عن عن الاشياء المشهود عليه والمشهود له، وسال وتبين او قرا ان هو الشخص او الشهاده ليست له يعني ليس هناك ما يمنع من انه يشهد او يشهد له كده، لماذا نعتبر يعني بعدهم شهاده لا تكفي هذه الشهاده؟ شهاده مين؟ المزكين. ما المزكين هم اللي بذلوا الجهل كله، يعني المزكين هم اللي بذلوا الجهل، اخذوا البيانات، البيانات دي صاحب المساله، ده كل ده صاحب المساله من القاضي، اسمه صاحب المساله، اللي اخذوا البيانات دول صاحب المساله، لكن بالاصل اتخاذ المزكين اصلا يعني هم لم يكن يفعلوا هذا الامر الا باخذ المزكين هم البحث في هذه الاشياء. مزكين؟ مزكين مالهم الموضوع ده؟ كل الكلام اللي احنا عمالين نقراه ده لاصحاب المساله. اتخاذ القاضي نفسه. اسكت يا طارق. اتخاذ القاضي اول شيء، اتخاذ المزكين لماذا؟ فين اتخاذ المزكين؟ اقرا كده، انت فهمت ايه؟ فين؟ الاول فين؟ اتخاذ القاضي مزكين كما مزكيين، مزكيين ايوه. كتب بكل من البيانات اللي هي خاصه بالشهاد وكل شيء، هم بدورهم يعني بعثوا هذه الاشياء. حبيبي دول مزكيين لما بعث بيهم بكده بقى صاروا اسمهم اصحاب مسائل، ولذلك سموا او سمي بصاحبي مساله. النوع ده من المزكين ده فرع المزكين اللي مش هيعمل معاهم كده خلاص، شاهد بيزكون الشاهد، الشاهد ده مجهول الحال، من يزكيه؟ انا يا حضره القاضي. ومين تاني؟ انا يا حضره القاضي. مزكيان يبعث من المزكين نوعا خاصا من المزكين، يعطيهم معلومات، روحوا اذهبوا وابحثوا وكذا وكذا. فننتخب من المزكين اثنين مزكيين يبعثوا بمعلومات تخص الشاهد، فيبحثان بحثا لصيقا فيأتيان بمعلومات اكثر دقة. فدول نوع من المزكين، مش هما نفسهم المزكين، ده نوع من المزكين اسمه فرع. ممكن نكتفي، بشهادة المزكين فقط، ممكن القاضي يبعث فوق هذا مزيدا من التحري والتدقيق والتقصي، يبعث صاحبي مسألة. لكنهم في الأصل مزكين، في الأصل مزكين، لكن نوع يعني قادر على استيعاب أو الاتيان بمعلومات لا نحتاج الى معلومات، احنا بس عايزين اما ده شاهد عدل ولا مش عدل، عدل خلاص. المعلومات ديت بقى والدقه دي في صاحب المساله. ثم ياتي دور اللي هو فرع شهاده الفرع الاصل، اين هنا الفرع واين الاصل؟ الاصل هو المزكي والفرع هو صاحب المساله. صاحب المساله اللي هو اللي بعده القاضي يشهد على صاحب المساله اللي هو المتنازع، يشهد على المزكي، يشهد على المزكي. زي قال اشهد على شهادة المزكين أن الشاهد عدل، اللي حصل أن في شاهد مجهول حال، المزكون قالوا هو عدل يا حضرة القاضي، خذ بشهادتي. ماشي، القاضي أراد مزيدا من الاستقصاء والتحري والتدقيق فأرسل صاحبي مسألة فجاء ليشهد على شهادة المزكين على عدالة الشاهد. اعتبر أنه دون فرع أصل، فرع نعم، الأصل هو المزكون، هم المزكون وأصحاب المسائل هم فرع عن الأصل. نسمع السؤال. نعم تفضل. أيوة صاحبي المسألة ممن فين ممن ذكر فيسأل كل منهما عن حال الشاهد ممن ذكر، ممن ذكر يعني ممن سبق ذكرهم، مش هو كتب له اللي هو اللي شرحناها كده يا مولانا، اللي هو اللي سبق ان هو في السطر اللي قبليه على طول، السطر اللي قبليه على طول او في نفس السطر حتى بس في اوله، اصحاب والجيران، يعني من اين يستقون المعلومات؟ بس فيسال كل منهما عن حال الشاهد، من مين يسال؟ من مين؟ من يسال ممن، مفيش مانع يعني، صح يعني لغه يعني يسأل يعني يستقي المعلومات ممن ذكر، يعني يسأل بمعنى يستقي المعلومات. أيوة. في نفسي يعني هو في نفسه ايه ما حاله بغض النظر عن الوقائع بقى بتاعت وقعة الدين او وقعة الزواج او وقعة كذا هو في نفسي ما حاله هذا الشاهد عن الشاهد اسمح لي اخلص كلام معه صح كده تفضل الشاهد ايه الشاهد ايه من اين اخذت هذا طيب من اين اخذت هذا من الكلام يعني مش اول الكلام يا دكتور بيقول ويكتب لكل منهما ما يميز الشاهد والمشهود له والمشهود عليه الشاهد شاهد القضية وفي شاهد تاني هو واحد ما فيش غيره صحيح يبقى كل المعلومات اللي بيكتبها القاضي عن الشاهد لا عن المزكيين ما بتكلمش عن المزكيين ويكتب لكل منهما ما يميز الشاهد والمشهود له والمشهود عليه من الأسماء والكنى والحرف ويكتب أيضا المشهود به كل عن الشهاد الشاهد وده الاستشكال اللي هو بيقول كيف نجمع ما هو في مزكون زكوا فعلا بس القاضي لم يكتفي بالمزكين وإنما أراد استقصاء أكثر فكيف نجمع بين الأصل والفرع كيف يعني نقبل شهادة صاحب المسألة مع وجود شهادة المزكيين ليه أصل ليه يبقى اسمه فرع لا العكس دي حالة خاصة اسمها حالة خاصة مزكي بحالة خاصة مزكي معه معلومات أخرى لأن ممكن عدم الحاجة إليهما أصلا وذلك قال بعد شوية قال يمكن فعلا نفهم كلام الشارح لو لم يكن هناك أصحاب مسائل يبقى هنكتفي بالمزكين وسيأتي المزكون إلى القاضي هنا يأتي المزكون وجوبا إلى القاضي فالأصل هو المزكي مش الأصل صاحب المسألة يعني هل يجب على القاضي أن يرسل صاحب المسألة لا يجب وما يجب عليه إيه عند الجهل بحال المزكي عند الجهل بحال الشاهد أن يسمع كلام المزكي يبقى المزكي ده هو الأصل فإذا تكلف شيئا فوق ذلك يبقى اسمه فرع حالة خاصة من المزكي يبقى مزكي صار صاحب مسألة مزكي لم يصل صاحب مسألة يبقى أكيد ده اسمه فرع عندك سؤال حد كان رفع يده حضرتك نعم أن يكون صاحب المسألة اللي بيعلمك نحو ما بيفهمش اللي بتحضر له درس النحو ده شخص ما بيفهمش أن يكون صاحب المسألة ها صاحب المسألة ممن سبق لهم أن زكوا الشاهد قاضي ومجلس المزكين خمسة طيب أجمعوا كلهم على أن الشاهد عد منتخب القاضي اثنين من أسمائهم صاحبي المسألة سينقضون على تزكية الشاهد ثم انتخب القاضي اثنين اللي بيعلمك النحو وحش شوف غيره انتخب اثنين فقال لهم يعني ايه امدهم بالبيانات حتى يعني احققوا هم سينقضون ما سبق خلاص وصلت للمعلومة ممكن ينقضوا يعني ما الذي يجعل هذا أمر يعني كأنه يطرح أرواء المزكين هذا ربما يترجح له أنه يترك الجميع كما لو انقسم بلاش صاحب مسألة الخمسة اللي انت بتقول عليها بخمسة اثنان قالوا ثلاثة قالوا مش وارد من غير ما يذهب صاحب مسألة ولا حاجة ولا يرسل صاحب مسألة ولا حاجة ولذلك نحتاج اثنين أصلا نحتاج اثنين بس يعني لكن وجود التعارض وارد زي ما نقول نجيب اثنين واحد يقول واحد يقول لا تعارض يعني نفس الشيء يتساقطان وخلاص ويبقى ما فيش متزكية يبقى الشاهد ده لا مزكية له ويبقى لا يأخذ بشهادتي ايه المشكلة يعني نعم فهمت كفاية في مسألة دقيقة قوي صعبة قول ويبعث السر لكل واحد منهما بما كتب للقاضي اللي هو ويبعث سرا كل واحد منهما كل واحد منهما بما كتبه بما كتبه بادئ ذي بيت الدلول يعني يبحث او يبحث القاضي لسه ما بحثش يعني ما بعثش صاحب اي مساله القاضي هو اللي بيبعث بيبعث صاحب المساله بما كتبه بيكتب له الشاهد اسمه كذا مكانه ساكن في حته الفلانيه حرفته كذا وعايزين نطقص نطقص يعني نبحث عنه نطقص يعني نرى الطقس الطقس يعني الجو يعني نعرف الاحوال والاخبار المتعلقه بقضيه النكاح او بقضيه الدين او بقضيه العين او بقضيه ويكتب هذا ويدسه في جيب الايه صاحب المساله اذهب يا زيد وابحث لنا عن زيد ويفعل مثل ذلك مع عمرو ولا يخبر زيدا بما فعله مع عمرو ويخبر عمرو بما فعله مع زيد فيذهبان كل منهما اسمه التحري التحري عند في الافلام المترجمه كده التحري فلان التحري فلان فكل واحد يتحرى المتحري تحري ترجمه خطا اسمه المتحري ها يبقى يبعث سرا كل واحد منهم بما كتبه اي للقاضي مش بما كتبه للقاضي هو كتبه للمتحري بما كتبه له بغرض ان الاخ لا يطلع عليه السريه هنا ايه عشان التنمية حتى لا يتاثر احدهما بالاخر لماذا لا يطلع زيد على ما كتبه العمر ليكون مستقلا لا يعتمد هذا على هذا منتظر انه يؤثر عليه هو الاثنين قد يتاثر بي من قبل القاضي قد يتاثر بي لما اعرف ان انت رايح في المساله وانت احسن مني اقول خلاص هو هاتي بالمعلومات اكيد هو افضل مني غيره نكمل فيقول اشهد انه عدل اي وان لم يقل لي وعلي بل لابد من اقرا الهامش بل لابد من احضار من يشهد عند القاضي بعدلته فيقول اشهد انه عدل ولا يشترط بان يقول لي عدل لي او عدل علي فيقول اشهد انه عدل اي وان لم يقل لي وعلي لان زياده لي وعلي تاكيد والمدار انما هو على اثبات العداله التي اقتضاها قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ويعتبر في المزكي شروط الشاهد أي لأن التزكية شهادة بالعدالة التزكية عبارة عن شهادة بالعدالة فيشترط في المزكي شروط الشاهد فلا بد فيها من شروط الشهادة من العدالة من يبقى من بيانية بيان لشروط الشاهد من العدالة وعدم العداوة وغير ذلك قوله وغير ذلك أي كانتفاء التهمة فلا تقبل تزكية الأصل للفرع وعكسه أو عكسه تنفع تزكية عكسه ولا تقبل عكسه لكن الأحسن عكسه ويشترط مع هذا أي المذكور من شروط الشاهد معرفته أي المزكي بأسباب الجرح والتعديل ويجب ذكر سبب الجرح كالزنا والسرقة وإن كان فقيها وإن كان من كان اسم كان مين ها؟ الشاهد ولا المزكي ها اختلفوا العلماء اختلفوا وإن كان فقيها كلام على المزكي ولا الشاهد يلا آخر كلام حاضر عشان في ناس قالوا الشاهد بنشوف بقى اللي بيقولوا الشاهد يعني شافوها في المنام ولا ايه بالظبط يعني ها مصر لسه انه الشاهد الكلام كله على الشاهد المزكي ها اخر مزكي مزكي يلا الحمد لله وان كان المزكي فقيرا يعني لا نكتفي من المزكي بان يقول انه ان الشاهد مجروح لا نكتفي من المزكي بأن يقول إن الشاهد مجروح بل لابد من أن يفسر هذا الجرح بأن يقول زنا سرق إلى آخره ولا نكتفي بقوله حتى وإن كان المزكي فقيها فاهما عالما قال للاختلاف فيه فيه الضمير يعود على الجرح ممتاز أحسنت الاختلاف فيه الضمير يعود على الجرح بخلاف سبب التعديل فلا يجب ذكره إذا عدل المزكون الشاهد فلا نحتاج إلى استفصال واستفسار لماذا؟ لأن الأصل العدالة ما جاء على الأصل لا يسأل عنه. عدل كتر خيرك. عدل ليه بقى؟ بيصلي بيصوم، هو عدل، ما هو الأصل انه عدل. لكن إذا قال انه مجروح لا فصل لنا، ولا نكتفي بكونك يا أيها المزكي فقيها. قال: ويجب ذكر سبب الجرح كالزنا والسرقة وإن كان فقيها، وأي وإن كان المزكي فقيها للاختلاف فيه أي في الجرح، بخلاف سبب التعديل فلا يجب ذكره لأن الأصل العدالة. قال: فلا يقبل الجرح إلا مفسرا، كأن يقول: أشهد أنه فاسق لأنه زنى أو سرق أو نحو ذلك أو نحو ذلك. قال: ويعتمد في ذلك ويعتمد أي الزاني في ذلك معاينة، أو نقول ويعتمد في ذلك معاينة. يبقى المزكي يفسر جرحه ويبني تفسيره على معاينة، يبني تفسيره على معاينة. فإن قال سرق يبقى يقول رأيته سرق، رأيته والعياذ بالله فعل كذا من المعاصي، ويعتمد في ذلك معاينة كأن رآه يزني أو يسرق، معاينة أو سماعا منه كأن سمعه يقذف غيره. يبقى المزكي الذي جرح هذا الشاهد يجرحه بكونه قاذفا لأنه سمعه، يبقى يعتمد معاينة أو سماعا أو استفاضة أو تواترا أو شهادة من عدلين. كل ده مكتوب، يعني بصلي في وشي، بص في الكتاب، مفيش حاجة في وشي. أو سماعا منه كأن سمعه يقذف غيره، أو استفاضة يعني اعتمد استفاضة، أو تواترا، استفاضة يعني انتشارا واشتهارا، والتواتر أشد حال، أخص من الاستفاضة، لأنه بيشترط في عدد حالة معينة، حالة معينة وعدد عند بعضين. أو نعم، يا سلام تمام يا دكتور. أو شهادة من عدلين، لماذا؟ لحصول العلم أو الظن بذلك، لحصول العلم أو الظن بذلك، شهادة من عدلين بس اثنين كفاية. ليه؟ لأنه يحدث الظن، والظن يكتفى به في مثل هذا المقام. إما يحدث العلم وهو التواتر، وإما يحدث التواتر والسماع والمعاينة كل ذلك يحدث العلم، أو يحدث ظنا غالبا كالاشتهار أو شهادة عدلين، ده لا يحدث علما وإنما يحدث ظنا لحصول العلم أو الظن بذلك. قال: ولا يجعل بذكر الزنا قاذفا. لا يجعل، لا بالفعل مين؟ المزكي برضو، أحسنتم جميعا. ولا يجعل أي المزكي بذكر الزنا قاذفا، لما يقول بقى أشهد إنه مجروح لأنه زان رأيته يزن. أنت واحد بس، فين الثلاثة التانيين؟ لا لا نبحث عن العدد هنا، لأن هنا ليس في مقام الشهادة على الزنا، وإنما في مقام التعديل. ولا يجعل بذكر الزنا قاذفا وإن انفرد. لماذا؟ لأنه مسؤول. إحنا اللي سألناه، مش هو اللي جاء شهد، ده إحنا اللي سألناه. لأنه مسؤول فهو في حقه فرض كفاية أو عين. هذه الشهادة منه، هذه التزكية منه، هذا التجريح منه، هذا القذف منه، إذا سميته قذفا هو قذف، ليس قذفا شرعيا، هو قذف لغوي، هذا القذف اللغوي منه فرض كفاية أو عين، لأننا سألناه ويجب عليه أن يجيب، إما على سبيل فرض الكفاية إن وجد غيره يقوم مقامه، وإما على سبيل فرض العين إن لم يوجد إلا هو. بخلاف شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم يجعلون قذفة، قذفة جمع تكسير لقاذف. بخلاف شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم يجعلون قذفة. إعراب قذفة إيه يا مصطفى؟ مفعول تاني. النهاردة كل الأسئلة مفعول تاني، ها؟ إذا سئلت سؤال أجب مفعول تاني وأنت مطمئن، لأن المطلوب منهم الستر. لماذا يجعلون قذفة؟ تعليل لجعلهم قذفة، لأن المطلوب منهم الستر، فهم مقصرون بذكر الزنا مع نقصهم، بذكر الزنا مع نقصهم عن نصاب شهادته، عن نصاب شهادة الزنا، يبقى مقصرون وكمان ناقصون عن النصاب، فيصيرون قذفة شرعا، أما هو فلا، بل هو مسؤول، بل هو يؤدي فرض الكفاية بل أحيانا فرض العين. قال وهذا كله في المزكي من الجيران ونحوهم من المتعاملين. عندك شيء؟ لا. لا لا لا لا لا الأصل العدالة، أصل العدالة في الناس، لكن عدالة القضاء شيء أعلى من الأصل. الأصل المستور ده أصل مستور نمشي عليه، زي كده أقسم العدالة إلى عدالة باطنة وعدالة ظاهرة. فدي الأصل العدالة أي الظاهرة، لكن العدالة التي يريدها القاضي عدالة الباطنة تثبت عنده هو. مش فرنا في أول الحصة النهاردة؟ نعم. قضاء الأيام زي الأيام بيتم فقط بالعدالة الظاهرة، في أغلب القضايا ما بيحصلش تحري على المشروع. طيب. فقط بس بيكتفي باليمين. طيب. دي معلومة، ده خبر أنقله عنك يعني، ولا ده سؤال؟ بالمسائل هنا. يعني ده سؤال ولا خبر؟ خبر يعني أعلمه وأنقله عنك، ولا ده سؤال؟ لا، في سؤال. اسأل. يدقق قوي في موضوع العدالة الباطنة، وإن العدالة الباطنة هي عشان يقيم عليها حقوق على الناس. إزاي إحنا هنا؟ السؤال كده إزاي بقى؟ من أول إزاي؟ ها؟ إزاي يعني كيف؟ ها؟ لأن فقدنا الشهود البينة وفقدنا الإقرار، يبقى القضية القرائن، اسمها قرائن صحيح، ما اسمهاش شهادة شرعية اصطلاحية، اسمها قرائن. القاضي يطمئن إلى قرائن. هل يحكم بالقرائن؟ مسألة خلافية. يحكم بالقرائن عندما تعدم، يا أيها القاضي، عندما تعدم الإقرار والشهادة البينة، البينة الشرعية الصحيحة الاصطلاحية، ماذا تفعل؟ تقفل الدكان بتاعك ولا تبحث عن قرائن؟ تبحث عن قرائن. حتى نبحث حتى نصل الى عدالة الشهادة من عدمه. والشهادة فرض، لأنها قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما إعراب قلبه؟ آثم قلبه مفعول تاني، قلبه. فاعل. فاعل، فاعل لاسم الفاعل، صح. في بعض الدول المتطورة بين الشرطتين المتطورة تسجل بيانات مكتوبة غلط الشاهد وغيره في الحاسوب، بين قوسين كمبيوتر، عشان ممكن ما عارفش معنى الحاسوب ده. طيب شكرا. وهل يمكن للقاضي أن يأخذ بهذه البيانات هنا مكتوبة صح ويترك المزكين؟ ممكن. ممكن يعني، ده موضوع آلي، موضوع ضبط الأمور يعني، ده مش فقه، ده موضوع كيفية التعامل مع المزكين، مع الشهود، مع زي ما سيدنا عمر في بداية الإسلام أخذ الديوان أو وضع الدواوين من الفرس مثلا، ما فيش مانع يعني. كيفية دي أمور إجرائية، اسمها أمور إجرائية. الله. وهذا كله في المزكي من الجيران ونحوهم. وأما المزكي من أصحاب المسائل، شوف، مزكي من أصحاب المسائل، فيعتمد في ذلك قول المزكين. والجرح، قال والجرح غير المفسر، وإن لم يقبل يفيد التوقف عن قبول الشهادة إلى أن يبحث القاضي عن ذلك كما ذكروه في الرواية. تاني، والجرح غير المفسر، وإن لم يقبل، احنا اشترطنا أن يكون الجرح مفسرا، هل يهمل بالكلية؟ قال لا، الجرح غير المفسر له فائدة. ما هي الفائدة؟ والجرح غير المفسر وإن لم يقبل يفيد التوقف عن قبول الشهادة إلى أن يبحث القاضي عن ذلك كما ذكروه في الرواية، كما ذكروه أيضا في علم مصطلح الحديث، أن عالم الجرح والتعديل عندما يجرح راويا جرحا غير مفسر، هذا القول منه لا يقبل منه، يعني لا يسقط عدالته التي هي الأصل، لكنه له فائدة، ليس معدوم الفائدة، ليس معدوم القيمة. ما فائدته؟ فائدته التوقف إلى أن تثبت العدالة، لا يؤخذ بقى بظاهر الأمر يعني كأنه لم يقل شيئا، إذا جرح جرحا غير مفسر كأنه لم يقل شيئا، كأننا لم نسمع جرحا بالكلية، لا، هناك فرق. صحيح لا نجرح الراوي ولكننا نتوقف. الآن صار المجتهد الذي يبحث في الرجال في المتن في السند عفوا، الآن صار عليه التوقف بعد أن كان الأصل العدالة، صار الآن يحتاج إلى التوقف في هذا الراوي بعينه. هنا أيضا الشاهد نحتاج إلى التوقف فيه لا نأخذه بظاهره. غير مفسر ده توقف وده رفض. الشهادة تسقط، شهادته تسقط، عدالته سقطت فلا يقبل، يخرج من السجل، سجل الشهود يخرج منه. التوقف معناه بقاء في سجل الشهود إلى أن يسقط عدالته فيبقى أبدا، يبقى عليه علامة حمراء كده. ثبتت الشهادة، ثبتت العدالة، وزيلت العلامة الحمراء وأثبت في الديوان أبدا، أو ثبتت العكس، ثبت فسقه فيخرج من الديوان، يبقى المؤدى ليس واحدا بالتأكيد. والجرح غير المفسر وإن لم يقبل يفيد التوقف عن قبول الشهادة إلى أن يبحث، إلى أن يبحث القاضي عن ذلك كما ذكروه في الرواية، ولا فرق بينها وبين الشهادة في ذلك كما هو ظاهر. قال وتقدم بينة الجرح على بينة التعديل. شوف الفروع اللي جاية دي فروع لطيفة جدا لأنها بتعلمنا شيئا جميلا، وهو إذا تعارض شيئان بأيهما نأخذ، أيهما نقدم أو أيهما نقدم، نقدم ما جاء على الأصل، ومن كان عنده زيادة علم يقدم. فهنشوف بقى تطبيقات لطيفة جدا في هذا المقام لأنها مقام دقيق للغاية. قال وتقدم بينة الجرح على بينة التعديل. لماذا؟ لأن مع الأولى، يعني مع بينة، بينة أي شهادة لو سمحت، بينة أي شهادة، تقدم بينة أي شهادة الجرح على شهادة التعديل. لماذا؟ لأن مع الأولى، مع بينة الجرح زيادة علم، لأن مع الأولى زيادة علم. ليه بقى؟ حد يقول لي لماذا كان مع بينة الجرح زيادة علم عن بينة التعديل؟ عبد الرحمن. والمعدل اطلع منه على حل معين. المعدل لما طلع على حل يعني مثلا الجرح طلع على الزنا. المعدل لما طلع على طلع على العدالة، طلع على الصلاة والزكاة واللطف والحسن الخلق. الجرح طلع على أيضا ولكنه طلع على من قال لك إن هو طلع على حاجة تانية؟ لا عايز كلام أسهل وأقرب. كان في يد مرفوعة، ها يلا قولي. العدالة هي الأصل، العدالة هي الأصل، لأن العدالة هي الأصل بس. فالتجريح فيه زيادة علم لأن العدالة هي الأصل، يعني ليس فيها زيادة، لأن مع الأولى زيادة علم. اللي أنت قلته صح بس يعني تطويل في غير محل. ما لم تقل بينة التعديل إنه تاب من سبب الجرح وإلا قدمت. لو كان التعديل بدأ تعديل خاص، التعديل هنا مش بيعدل على الأصل، ده بيعدل لأنه اطلع على الجرح أو على سبب الجرح الذي قال به بينة التجريح، ومع ذلك زاد علما بأن قال صحيح هو زنى بس تاب من الزنا، صحيح هو سرق بس تاب من السرقة، صحيح هو فعل من الذنوب ولكن تاب، يبقى مع زيادة علم. إذن المدار في التقديم والتفضيل هو زيادة العلم، زيادة العلم. ما لم تقل بينة التعديل إنه تاب من سبب الجرح وإلا قدمت. فإن قالت بينة التعديل إنه تاب من سبب الجرح فهذا التعديل تعديل خاص يقدم على بينة التجريح. لماذا؟ لأن معها حينئذ زيادة علم على بينة الجرح، لأن معها حينئذ، حينئذ إيه؟ حينئذ إيه؟ حينئذ قالت بينة التعديل إنه تاب من سبب الجرح. دي الجملة التي استعيض عنها بالتنوين، تنوين العوض. لأن معها حينئذ أي حينئذ قالت بينة التعديل إنه تاب من سبب الجرح. حينئذ زيادة اسم أن مؤخر، لأن معها زيادة اسم أن مؤخر، زيادة علم على بينة الجرح. وخبرة باطن من يعدله أي معرفة ذلك، ليكون على بصيرة فيما يشهد به من عدالته. وهذا إنما هو شرط في المزكي من الجيران ونحوهم، وأما المزكي من أصحاب المسائل فلا يشترط فيه ذلك، لأنه إنما يعتمد قول المزكين كما مر. بصحبة أي بسبب صحبة وطول معاشرة، خصوصا في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال. يسفر يعني يوضح ويظهر ويجلي ويكشف. فتقول امرأة سافرة الوجه، يعني وجهها مكشوف. فالسفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يعني والنساء، يعني أقصد أخلاق الرجال، يعني خصوص الرجال. يعني يسفر يعني يوضح يعني يجلي يعني يكشف عن أخلاق المسافرين. السفر فيه مشقة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ها قطعة من العذاب، قطعة من العذاب. فهل يا ترى المسافر يقول نفسي نفسي، ولا يساعد جيرانه، ولا يحمل عن إخوانه، ولا المصطفى؟ الوقت الساعة 11:30، الشيخ مصطفى بيطردني. طيب حاضر، زهق الشيخ مصطفى، زهق مني. طيب حاضر أنا أبحث عن مكان بس نقف فيه يا شيخ مصطفى. بصحبة أي بسبب صحبة وطول معاشرة، خصوصا في السفر. خصوصا نعرفها إيه؟ خصوصا حال، خصوصا في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال. أو جوار بكسر الجيم، أفصح من ضمها، جوار وجوار كلاهما صحيح، ولكن الأكثر شيوعا أفصح يعني أكثر شيوعا، مقابله صحيح ليس لحنا ولا خطأ. جوار، جوار أفصح من جوار، كلاهما صحيح، وجوار أكثر شيوعا، أكثر شيوعا. قال لأن الجوار يعرف به صباح الشخص من مسائه، نعرف أحواله في الصباح وفي المساء. ربما يكون في الصباح سيء المزاج، وفي المساء يكون معتدل المزاج، أو العكس، فالخلطة مستمرة دائمة. أما أنت في الدرس لا تراه إلا في الصباح بس، يكون لطيف المعشر في الصباح، وفي المساء بشع. أو معاملة أي في الصفراء والبيضاء. إيه الصفراء والبيضاء؟ التي هي الدراهم والدنانير. الصفراء والبيضاء الدراهم والدنانير، ده لف ونشر مرتب ولا مشوش؟ ها مرتب ولا مشوش؟ الصفراء والبيضاء، صفراء بيضاء. شرح الصفراء بأنها الدراهم ولا الدنانير؟ يبقى مشوش، لأن الصفراء هي الدنانير، الذهب، يبقى الدنانير المتأخرة، يبقى ده مشوش. أما البيضاء فهي الدراهم الفضة، يبقى ده ترتيب مشوش، لف ونشر مشوش. قال لأن المعاملة تبين حال الرجال من الصعوبة والسهولة. هل يا ترى كان يعني سهلا سمحا، ولا كان يدقق؟ ولذلك ورد نقطتان: الدين المعاملة، الدين المعاملة اللي هو البرنامج الإذاعي، يعني يشير إلى البرنامج الإذاعي في ذات القرآن الكريم، الدين المعاملة. ورد اسمها إيه اللي بتقدمه؟ فاطمة طاهر ولا اسمها إيه؟ نعم، مش حديث، ليس حديثا، موضوع من ناحية الحديثية الرفع، يعني موضوع مش حديث، ورد يعني في الأثر. يعني ده أبلغ من المرتب، ده أبلغ يا مولانا، أبلغ، لأنه يثير الأذهان. أما الرتيب ده نام نام نام، خلاص هو عارف الأول للأول والثاني للثاني. أما الصدمة بقى، الصدمة دية التشويش، ده هو البلاغة في التشويش. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم الله الله على القرآن الكريم. بدأ بالأخير. ولذلك ورد أي في إذاعة القرآن الكريم الدين المعاملة، ونكتفي بهذا القدر. الشارح الهامش قال ويعتبر زكي شوف الشر من العدالة وعدم العداوة المحش عليها المحش عدم العداوة الصبية اللي هو لا يعاني أخي الضرب لم يحش على مين كلمة المحش هي كلمة ايه؟ قال هتكلم على العداوة العداوة هتأتي كلام كتير على العداوة بس انت ما بتذكرش العادة يعني الحد. نعم وقع في الزنا او الستر على نفس الناس اولى يصدق اولى واحدة مصنع فوق زنا هو مصنع من الاطباء التطبيع هذا وقت رجل يتزوج على انها تصدر على نفسها ها؟ مال هي عملت الغشاء لي مال هي عملت الغشاء لي عشان تستر على نفسها تقوم تيجي تقول له بعد ما عملت الغشاء تقوم تقول له على فكره ده حصل مني ومني مال هي بتعمله من الجيران انا عايز اعرف هي بترقع البكره للجيران انا بس نفسي افهم نفسي اسمع اجابه على هذا السؤال هي بترقع البكره لمين لابوها لو سمحت جاوبني على سؤالي لو سمحت جاوبني على سؤالي هي بترقع البكره لابوها ولا لامها ولا لولادها وولادها هيجوا هيقطعوا البقره وهم نازلين ما تجننيش شو وقتها تزوجها على انها بنت المهم ما تجيبش عليه هو هيتزوج على انها بنت خلاص طب ما هي بتجوزك على انك شيخ طلع انت مش شيخ مثلا يعني مثلا